بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وكلنا وحبيبنا وقدوتنا علمنا وشافعنا وهدينا سبيل ربنا محمد وعلى أهله وصحبه وبمياهين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا من حياكم، اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بمعرفة، وافتح علينا بمعرفة العلم، واحسن أخلاقنا للحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا وإشهاد الحق ويجوز الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، فحملا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. وصلى إلى قوله معه في سورة النساء من قوله تعالى، قوله تعالى: أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفضل. قوله تعالى: أو إصلاح بين الناس عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، وفي كل كلام إصلاح بين الناس عام، يعني أن نصلح بين الناس إذا وقع بينهم دماء أو اختلفوا في الأموال أو الأعراض، يعني تناولوا بعضهم بالكلام، كل واحد يعني له سبب وكله يفعل يعني يجعل شقاق بين الناس، لذلك ينبغي أن نصلح بينهم كيفما وقع الخلاف بينهم، سواء كان يعني بالفعل كما هو قال في الدماء، أو بالأموال كمان هذا فعل لكن بالأموال، أو تناولوا بعضهم بالكلام الأعراض، نعم سبوا بعض يعني. نعم. وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، يقع التداعي في كل شيء، يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، يعني التداعي يصير يفزعوا بعضهم مثل ما بيقولوا، يفزعوا يفزعوا، ويكون وين راحوا، وين يكون يا أهل كذا، وين يكون يا نشامة، يا أهل الجيرة، يا أهل النخوة، يا يصير به للدولة. وفي كل شيء يقع التداعي، هذا يعني يدعو بعضهم بعضا ليجتمعوا على خصمه، والخصم كذلك، يعني معناتها صارت فتنة، وهون الشيطان يعني سوق خصبة عنده، يعني يقع التداعي والاختلاف. فنحن ربي قال فاتخذوه عدوا، فهو جمع الناس كلها لتتقاتل ولتتباغض، فنحن بالعكس بقى بدنا نعمل، بدنا نفرق الناس، ونفرق جموعهم التي اجتمعت على شر وما اجتمعت على خير، لذلك الشيطان سلك هذا الطريق، نحن بدنا نخالف ونقطع عليه الطريق. والاختلاف فيه بين المسلمين، وهذا اللي يعني قطع ظهر المسلمين في كثير من الأمور، الاختلاف. نعم. وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى، يعني ممكن يكون التداعي على بعض والله هذاك أظهر، مو كله بيعمل دعوة، الدعوة بالمدينة، أما بالبعاد البعيدون عن المدينة يتداعى بعضهم على بعض، وممكن يعني كمان هذا مو بعيد يعني. وفي كل كلام كان يعني نعم. وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى، وفي كل كلام يراد به عام في التداعي، في عام في الدماء، وفي كل شيء يقع في خلاف، وفي كل كلام يعني ظاهرة كأنه مخالف لما قبله، الكلام الذي يراد به وجه الله هذا مشي معه لحنا، يعني هذا إصلاح بين الناس، يعني نزلت في كل كلام يراد به وجه الله، يعني ينبغي أن نذكره. أما صالح كأنه إقحام وفي كل كلام، هنيك عام في الدماء نصلح بينهم في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين. هون ممكن بقى يقع التداعي، لا نحن من نادي أفلان أو فلان، تعال شوف هذول الجماعة اختلفوا، يعني حتى تصير وفي كل كلام، وإلا هذا ضد هذاك الكلام، وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى. نعم. وفي الخبر كلامه هذا ما كله عليه لا له. شايف والله هذا شيء مخيف، هذا كلام ابن آدم، يعني لا خير في كثير من نجواه، رجع لأصل صدر أول الآية، لا خير في كثير من نجواه، معنى أنت كلام ابن آدم كله عليه في كثير من نجواهم إلا من أمر، إلا شوف عليه الصلاة والسلام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتيت القرآن ومثل القرآن، كأن الآية كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى. فمعنى ذلك الإنسان يتباعد عن الكلام الفارغ ويكثر من هذا الذي أمره الله وأمره رسول الله فيه. نعم. فأما من طلب الرياء والتوقف فلا ينال الثواب. أيوة. أما بيدخل تعجو في هذا، يعني جاي مشان يعني يعمل لحاله يعني مكاني، إنه فلان أنا أصلحت بيناتهم وأنا لولاي كان نزلت يعني سفك الدماء وكذا، منيح ماشي الحال، بس أنت مالك ثواب بهذا. ودليلها إنه إذا إجا أنت إنسان تاني دخل على هذا الأمر وهذا الخلاف بين الجماعتين أو بين الرجلين غيره واصطلحوا، ما بيبان اللي هو يعني حله، حتى يقولوا فلان مشان يقول أنا، هي كتير الصيد، يعني الواسطة بينزع أصلا من أجل أن يكون هو الواسطة في هذا وأن يذكر فيما بين الناس، يعني مشان ينتخبوه. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. يعني كيف فصل القضاء يورث بينهم الضغائن؟ وكل الحق عليك أنت تعديت عليه كذا، يعني بيحمل لو كان بيعرف عليه، يعني يعلم أن الحق وأنه ارتكب باطلا، بس بيتألم، قالوا الحق مر، يعني الحق مر، لذلك ربي قال وتواصوا بالحق، وبالتالي وتواصوا بالصبر يعني على الحق، لذلك بدك تتحمله. أنا ما كلفت يعني أيها الحاكم فيما بين الخصمين، ما كلفت أن يحمل بعضهم على بعض في ذلك أو يحمل عليه يعني. فقال عليه سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، يعني ولا على اليمن باليمن، ابعث له يعني من جملة ما بعث له مبادئ وأصول يعني يقوم فيها، قال إذا يعني أتاك خصوم ردهم، لا تحكم بيناتهم، قال له نتفاهموا أول شيء، اصطلحوا ما في بيناتكم شيء، وتعوا أنا بحكم بيناتهم. عندها يعني رجع عقله لهم يعني، وبيستوعبوا منك يعني كمان، رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يعني يصطلحوا دون أن يصلوا إلى الحكم. يعني هلا تفهموا وين حتتقاتلوا؟ أول شيء أخي بوصوا بعضكم بكون البعض، وبتجوا لعندي وأنا بقول لمن يعني لمن الحق ومن هو المقتل في هذه المسألة، يعني صار يستقبلوا هذا الشيء، بس هذا كأنه صعب شوي يعني حتى يصطلحوا، يعني يقول أبدا ما بحكي لحتى أعرف لحتى يا رجالي كذا، لا قال له ردهم حتى يصطلحوا، لا تجيوا لعندي. بس يعني في يعني الإسلام بده يتصرف في هذا الكلام، مو الكلام يعني يكون يعني على يعني على ظاهره حتى يصطلحوا، ربما يزدادوا قتال. لماذا نفعل؟ الناس يصلحوا بيناتهم. إيه خلاص عندي بأنه عندي، شو بدك عندي؟ بس خلاص هلا سلم عليه، وبعد أنت وياه يعني قتالكما وتقاربوا في يعني قوتكم، وبعدين نصلح ونروح لعند فلان بيحل لنا هالصلح. إيه ممكن يعني هذا، وهذا شيء كثير منه. نعم. وسيأتي في المجادلة ما يحكم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. في سورة المجادلة يعني جاب في المجادلين لأنه جيدا، وقال في المجادلة يعني بسورة المجادلة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يحرم، قال ما يحرم من المناجاة، يعني ما يحرم عندما يتناجى اثنان دون ثالث إن كان بالمجلس، أو عندما نجتمع ونتكلم ما هو الجائز وما هو الممنوع. إن شاء الله هنيك ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون، هنيك بده يتكلم وما يجوز إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبته. أيوة. نعم. يعني ولو كان ضعيف لكن معناه قوي، ومعناه موجود بالقرآن. ولو كان قال يعني الشيخ حديث غريب جدا مثل ما قال، قال المنذري، المنذري في له كتاب 4 مجلدات الترغيب والترهيب اسمه، بيذكر في جملة ما يذكر يعني في الإصلاح بين الناس يعني هذا الكلام، من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. يعني يقول غريب كتير، يعني لما بصير يعني في بعض الأحاديث يعني بيظهر عليها الضعف أو أكثر من ضعف، نشوف فيها مبالغات كبيرة كتير، يعني هي في مبالغة، فيها شيء من مبالغة. يعني أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة، يعني كأنه في شيء والله أعلم، لكن أصله صحيح. أما أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة يعني الله أعلم، لذلك ومع ذلك ما ردوا يعني. لكن قال غريب جدا، لأنه قوله غريب جدا هذا ما قال حديث غريب، قال غريب جدا. ليش غريب؟ صار هذا مو صنع حديثية كأنها إيه يعني. هو إن كان صنع حديثية يعني غريب بمعناه يعني، ولا الغريب وقل غريب ما روى راو فقط، هذه بيرويه واحد اسمه غريب، يعني ما في غريب جدا. يعني غريب جدا شو يعني روى نص واحد يعني؟ لا، غريب يعني في متنه يعني، يعني غريب يعني عن يعني القواعد الأصيلة في الشريعة، في مبالغة كتير يعني. نعم. طعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. إيه هذا يعني كمان مثل ما يعني كمان في ضعيف، لكن رب قال اسأل، قال شوف ما في شيء، يحبها الله ورسوله صحيح ما في شيء، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، يا سلام، تقرب بين إذا تبعدوا. ورب قال اتقوا الله، وجعل تقوى الله في إصلاح ذات البين، أن تقوى الله تتجلى في الأمر الذي دعاك الله إليه. نقول اتقوا الله، فرض هذا الإنسان يعني يفعل من كل خير لكن ما أصلح ذات البين واختلف، يعني الله يقول يخاطب اتقوا الله، اتق الله وأصلح ذات البين، يعني ما بيكفي هذا الشيء اللي عم تعمله، لأن ديننا كل. ربي قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف ما لم يفعل عليه الصلاة والسلام؟ بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، يعني عم يخاطبنا أن يعني إذا فرضنا الإسلام 100 جزئية وفعل 99، يقول سبحانه وتعالى ما بلغت رسالته. الإسلام كل. والله مثلا أنا أخي بزكي وما باكل حرام، بس ما بيصلي، يعني أنا بفعل كل خير، قل له ما فعلت الإسلام، دين لكل، ما بصير تترك أمر دون أمر. اللي أمرك بالزكاة وأمرك ما تأذي هو الذي أمرك بالصلاة، أنت تخالفه من جهة وتطيعه من جهة، هذا تناقض صار. نعم. وقال الأوزاعي ما محمد إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح فات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. يعني هذا اليوم من يعني أكثر الأشياء يعني حاجة إن هلا بالوقت الراهن يعني إصلاح ذات البين. يعني كنت يعني وددت أن أتكلم مرة، كنت باجتماع وكلهم متحمسون، بدي أقول لهم يعني لو نصلح ذات البين يكون أقوى بكثير مما تكلمنا. يعني صار حيصير شرخ بالدولة، يعني وإذا صار شرخ هي يعني مصيبة كبرى. يعني فلان عم ينشئ حزب، فلان ينشئ حزب، وهذا راح ميمنة وهذا راح ميسرة، وهذا حبيبنا وهذا حبيبنا، وهذا الأصل يحب هذا وهذا يحب هذا، وهذا عنده من المكان والكلام والمعرفة والسياسة و و و و ما شاء الله، كل منهم يعني جبل واحد. يعني إيه يتدابران هالقوة كلها، صارت تدمر هذه القوة. كفيتم يعني عدوكم مؤنة عدوكم أنتم. لذلك خلينا نروح يعني نشوف يعني الرجال الذين يصلون إلى هذه الشخصيات. أخي تعال شوف يعني تعبوا عنا بيناتكم شو يعني. والله لو قدر لي يعني أنا روح لعند يعني داود بيقول له يعني بيقول له والله يعني كنت يعني وأنت عندما حدث ما حدث وتنحيت يعني ما مثلتك إلا بسيدنا خالد ابن الوليد، أما عندما سمعت تريد أن تنشئ شيء هذا الأمر تغيرها أنت في نفسي. هيك بدي أحكي يعني، وعم سجل هذا مسجل معه يعني أنه أول شيء والله يعني قلت هذا الرجل الصوفي الحق، وهي الصوفية الحق، وهذا يعني نتاج عن كثرة ذكره، لأنه له خلوة كل يوم يذكر الله فيها. صار مو غريب على مدين ذكر الله أن يفعل هذا، لكن أما وإن الأمر ونتيجة وخاتمة الأمر يعني تقول إلى أن أمشي في طريق ضد هذا الطريق والخصم واحد ضدي وضدك، يعني هذا الأمر تتغير في نفسي. يعني هذا بتكلم فيه والله. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيصلح بينهم. يعني اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يعني لو فعلتم ما فعلتم وما أصلحتم ذات بينكم، يعني يا مشايخ يا أعيان يا أنتم ما اتقيتم الله، مع أنكم تفعلون الخيرات الكثيرة لكنكم لم تتقوا الله، لأنكم لم تصلحوا ذات بينكم. وسوف يأتي العدو، نسأل الله العافية، يمزقكم كل واحد على حدة. لذلك اتقوا الله يعني تقووا يعني في طاعة الله، يعني ليستقبل كل منكم وجه أخيه بوجهه، مو يستدبر وجه أخيه بقفاه وبظهره. يعني وآية يعني سورة خصوصي نزلت في هذا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوف يسألونك عن الأنفال قولي الأنفال لله رسول، بس أنتم المسؤولين أنكم تصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني مثل جرثوم ونسأل الله العافية، ومكان وباء بين بمكان طاهر طيب. يعني هذيك الجماعة مختلفة، هذول الاثنين ما بيحكوا مع بعض أو شيء، هذا كله هي أوبئة نزلت، فنحن مكلفين نبيد هالحشرات ونقتل هالجراثيم هي. كيف ذلك؟ فنصلح ذات بينه، بصير عنا مناعة عالية، خلاص انتهت. يعني هيك الأصل، وإلا لما تضعف مناعتنا معناتها هيكبر يعني هالرقعة، رقعة الفساد هتتسع وتشملنا جميعا. نسأل الله العفو والعافية، الله يرحمه. هذا يرحم اللي سمعناها منه، ولا هذا يعني هذا الدرس اللي يقول شبي الأطرش، يقولوا أمي هذا الرجل لما بيتكلم هيك. أبي شافه أو شيء، هذا الواحد يعود على اليمين واحد على اليسار، كلاهما يكتب من إملائه يعني أصيدة على حرف الأبجدية. من جملة يقول الخلف خرب جميع العشائر، الله يخرب شور من كان شاير، وعملوا بني عثمان دخل العثمانية لنا كذا، بالعون جموا فروعنا والقرامي، الفروع والأصول أخذونا، بالعون لموا فروعنا والقرامي. يعني الخلف خرب جميع العشائر، والله يخرب شور من كان شاير، هذه أوقد هذه الفتنة، ويعني سعد أن يختلف. يعني هو ما رضي، هذا كلام إلا ممتاز هذا الكلام. نعم. وقال محمد بن المنكدر: تنازع رجلان في ناحية المسجد فملت إليهما فلم أزل بهما حتى اصطلحا. يا سلام. فقال أبو يعني محمد بن المنكدر، وما أدراك، هل إذا اختلفا في ناحية المسجد، يعني استغفر الله أنا أكبر من أني أروح أحكي بينها معها. لا، فمن قال أكبر صار هو أصغر، لأنه اللي بده يدخل هذا عبد الله، لما نترفع صار عبد الشيطان بهذه الحالة، ولو كان مهما كان. يعني هو أكبر، أو واحد مثلا أخطأ أو شيء مثلا فعل منكر، فعل شيء بصلاتي، خلاص يعني شو بديش أحكي. لا، بيجيب له بتكلم أنه هلأ أنت صليت وصلاتك باطلة بوضوح، يعني ما في ماذا. هلا بده يتكلم، اذا بده يتكلم يعني خلاص. يعني ممكن يكون، يعني طبعا هذا الكلام ليس عاما، انما يعني في بعض الاحيان تنظر بالمسألة فيها اتفاق. لا، صليت في الجامعة فات واحد اكيد يعني التشهد الاخير ادرك الجماعة، دغري برك برك، دغري قاعد بالأرض. لا تكبير، دغري بعد ما قاعد بالأرض، لا أكبر خلاص. أنا أتناول ويتكلم، أتعلم يعني يصير كلام، يعني بس خلاص صلاة، تلو عيد صلاتك ربك حميد عربي. قال لي ليه؟ قلت له أنا يعني كبرت الإحرام وأنت قاعد، بعد ما قعدت كبرت. قال لي الضرب النية؟ قال لي حسب النية. قلت له لا، مو حسب النية. أما شو بدي فيه؟ خلاص أنا صليت. لو في يعني، والإنسان لا إنسان لا ينكر إلا إذا أحاط بأقوال الأئمة كمان بالوقت ذاته، مو أنت بتعرف شافعي وبس. شفت واحد يعني لا يقيم يعني أصابع رجليه ويجعل بطونهما إلى الأرض، أكثر تعمل يعني صلاتك باطلة. لا، أنت يا حبيبي أنت تعلم أول بعدين تكلم، صلاته مو باطلة. إذا بتقول يعني باطل عند الأستاذ الشافعي عن غيرهم ليس الباطل، ذلك يحيط بأقوال الأئمة ثم ينكر. أما مثل هاي أصلا ما لها وجه أبدا. في عند الإمام مالك رضي الله عنه في يقول إذا كبر وهو راكع يعني في من يقول بصحة صلاته، لكن هذا لها ركع دخلي ركض وهيك زد حاله زد على الأرض وبعد أنا عمليك الله أكبر، هذا ما مشيت هذا ما في. معنى الشاهد يعني مثل ما أن في ناحية المسجد ومحمد ابن المنكدر رحمه الله ورضي عنه رجل ذات يعني عالية شخصية كبيرة يعني دينا ودنيا، اختلفوا اجل عنده. اما شو يعني كيف ترى الان يعني كيف حالنا الان يعني استغفر الله حاشا لله ان اتكلم عن الجيدين، لكن بالناس بالاناس الجيدين كيف حالنا نفعل هذا؟ يعني كأنه حاله هو أكبر من أنه يتكلم. يعني قال ملت إليهما، ممكن يقول إنسان يقول اللي اختلفوا اثنين يعني اثنين من الذوات يعني لذلك يعني خلافهم يكبر، أما اثنين شو كل ما اثنين اختلفوا بدي إشي لا الأصل هيك. ربي قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا أمر رباني هذا. نعم يعني ولو كلمة، أما اثنين يعني مو أي اثنين يعني كمان، لكن لو هذا لو كلمة تكلم كلمة في سبيل الله إلا من أمر بصدقة أو معروف، لو اثنين أولاده يعني نسأل الله العافية من سوقة شفتن هذا هيضرب هذا هيضرب حبيبي الله يرضى عليك كذا، لا ليه هذا أمر يعني هذا يوقعك بالمشكلة إن كان أنت ولا كلمة، لك زدت لك بسم الله احكي كلمة كلمة يعني نحن المؤمن يعني نفاع كيفما توجه، إنه كيفما توجه يتوجه إلى ربي، فالله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا يا رب سبحانه. فلم أزل بهما حتى اصطلحا. نعم. فقال أبو هريرة وهو يراني سمعت رسول الله وهو يراني يعني معناته من كبار التابعين سيدنا محمد بن المنكدر وهو يراني سمعته. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد. شوف شو قال لم نخف عليه يعني ما شفنا ما له أصل الحديث، لكن كلمة لا أصل مو معناتها موضوع يعني ما شفنا يعني أو ما له أصل بالصحة أو ليس له أصل بالحسن أو ليس الله أعلم، وإلا كانوا كتبوا موضوع وانتهى الأمر. وكثير من الأمور في كتب الفقه ربما نجدها إن نحكم عليها بالوطاء لا خلص لا أصل لهم ما رأينا له يعني سندا شيء يعزى إليه، لكن فكمان نثبت أنه من وضع فلان أو من وضع الوضاعين الله أعلم. نعم. نعم. ذكر هذه الأخبار أبو مطيع. أيوة من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد استوجب ثواب شهيد. نعم. ليش يعني لو يعني ناقشنا متن الحديث نلاقي شيء عالي جدا، ليش استوجب ثواب الشهيد؟ لأنه بالمعركة الرجل عندما يقاتل من أجل أن يصون وأن يحفظ دماء المسلمين، وربما قتل في ذلك، وهذا الذي دخل بين اثنين ربما يصل الأمر بينهما إلى القتال يقتل أحدهما صاحبه، فهذا صان وحفظ دماء الفريقين إذن له ثواب شهيد يعني. ودفعا لهذه المكرمة يعني دفعا لهذه المكرمة يعني أنا موجه لهذا الخطاب وأنت مثلي موجه إلى الخطاب لما كل الناس بدهي صار هذا الإنسان المتخالفان يعني ليس لهم طريق. سدينا على الشيطان ما يريد ويصنع الشيطان يعني الله صلى الله عليه وسلم يعني لذلك. لكن يعني الحق حق يعني قال لم نقف عليه. يعني عندما نتكلم عن رسول الله ينبغي أن نعلم وأن يعني أن نبحث قاله رسول الله أم لا. هذا أمر هذا من حفظ الدين لكن لا يعني نفي هذا. نعم ذكر هذه الأخبار. نعم ذكر هذه الأخبار يعني التي مرت. هل عزاه هل عزاها ذكر هذه الأخبار. نعم أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلؤيات له يعني إله كتاب اللؤلؤيات جهدها لقيته في نقط المصنف أبو ريقة ولم ينبه على موضعها يعني وجدت ورقة تمام نحط بقلب الكتاب ورقة وبيخطه خطه بخطه موجودة هذه ورقة ورقة صغيرة ولم ينبه على موضعها ما قال منين جابه. نعم وابتغاء نصب على المفعول من أجله. أيوة ومن يفعل ذلك مهما بلغ العمل مهما بلغ العمل إذا لم يكن فيه روح فهو غير موجود ولا نعبأ به. يعني الميت الله يرحمه سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه أني بابا لما يكون الميت في بيته هو في بيته يقولون الفقيد. طيب موجود هو موجود ليه لماذا يكتبون الفقيد؟ ليش؟ لأن روحه ذهب يعني صار وجوده كلا وجود. وهذا العمل إذا لم يكن فيه وجه الله ليس فيه روح. لذلك الله يرحمه ويرضى عن ابن عطاء الله الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. يعني أنا أستغفر الله يعني بقول كلام يعني بقول الأعمال كلها مهما بلغت. يعني حكيت هذا الكلام مرة كنا مدعوين بيعفور سبحان الله الدنيا شلون. كان دكتور سعيد كان رحمه الله كان دكتور عجاج الخطيب كان الشيخ محمد عوار رحمه الله وكان الحبيب الجفري كمان وكان يعني كان الشيخ أيمن السويد وكان يعني أمت يعني حكيت كلمة أمام كلمة الحبيب الجفري كان بدي أحكي فتكلمت قلت لهم كل الأعمال مهما بلغت حتى الصلاة كل الأعمال صفار كل الأعمال كل صفار أبدا وصفر زائد مليون يساوي صفر إلا يعني السر في هذه الأصفار. حطيت 10 أصفار بدون رقم صفار لكن حط له رقم الله شو صار هذه الأعمال. لذلك يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات مهما بلغ خطب رنانة صلى ما شاء الله لكن لا يريد وجه الله فيما فعل هذا. نسأل الله العافية. خذوا بعبدي إلى النار وربي سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. يعني أنت عملت هذا العمل وبدأت يعني وتبتغي وجه الناس لذلك توجه إليك وجوه الناس ومدحوك أعطيتك هل يبدك يا أعطيتك يا أما عندي مالك لأنك ما توجهت إلي، لم تتوجه إلي. وهكذا لذلك اللهم ارزقنا وجهك في كل وجه يا رب، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. نعم، ابتغاء نصب على المفعول من أجله. الله يحفظ الزكاة بيت من سيت ولعاز الناس. حطوا ذاك بعدين اجل عندي قال لي كشفتنا بالمرة، يعني اللي خليت على الأرض. يعني ليش بقى يعني بيت الزايد، مزرعة بيت الزايد. قال لي أخي رفعت الحاف عنا بالمرة، يعني خليتنا كذا. كان مكاني جنب الدكتور عزاز الخطيب، قال لي يعني قال لي الله يجزيك الخير، يعني قال لي والله حطيتنا عند الشيخ ملا. كأن أبدا الشيخ ملا عم يحكي يعني. الله يرحمه رحمه الله، يكرم الشيخ ملا عافية. الشيخ عجل موجود، الشيخ عجل بخير الحمد لله. دكتور عجاز من الخطيب الأصليين، يعني أنه في كتير خطيب يعني شيخ بالقبيل يقولوا، يعني عاش الخطيب أو يعني أنت خطيب يعني. أما دول خطيب أصليين منسوبين، يعني نسبون عالي حتى خطيب، مو كل خطيب خطيب. نعم. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فيه مسألتان، الأولى قال العلماء هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق، يعني هذا اللي سمى أبو شير. نعم، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقبر وهرب إلى مكة وارتد. قال سعيد بن جبير لما صار إلى مكة نقب بيتا بمكة، يعني محترف سرق صار، يعني بسم الله فكر يعني، يعني لو قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدره الله عليه أطاع له إيده، لكن لما أطاع له إيده بس ننظر لهالجزئية في الإسلام، تقطع إيده يا أخي معقول يعني من شان يعني، يعني أخذ شو أخذ من شان هذا إيده؟ أدش هذا أدش تسوى إيده؟ قال له بس هلي آلة طحمي، يعني شو بتطلع لك؟ يعني ما وجودك أمام من قال هذا، بس يعني ولا كلمة. لكن كمان لو نظرنا إلها بعدها ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ورب قال ولكم في القصاص حياة، حياتنا بقطع إيده وحياتنا بقطع رقبته. قديش وف يعني أحيينا ناس بهذا. هذا يعني نقب بيتا بمكة فلحقه المشركون فقتلوا. مين اللي قتلوا؟ عدم الحد الذي قتله. أما لو أقمنا عليه الحد أحييناه كنا، وأحيينا الناس من بعده. لذلك سمعنا وأطعنا. لما صار إلى مكة نقب بيتا بمكة فلاحقه المشركون فقتلوا. شو اللي قتلوا؟ لو أقيم عليه الحد، يعني لو يعني عليه الصلاة والسلام قطع يده لا أحياه، وأكثر من أحياه أحياه في الدنيا وفي الآخرة. يعني كان تعب، يعني رجع الرجل أو من كان ميتا فأحييناه. أما عندما نسأل الله العافية. بقي في غيه وفساده، قتله فساده وغيه. ذلك هذا ديننا، الله يكرمنا نعرف حقيقة هذا الدين إن شاء الله، ونقوم إن شاء الله بهذا الدين، نرجو الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى قوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر يعني ويغفر ما دون ذلك، صار إلى مكة فلاحقه المشركون، فأنزل الله يعني لو هذا رجع وتاب يعني مع ذلك لو يتوب له لو تاب لتاب الله عليه على ما فعل. نعم. وقال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين. كمان يعني شيء ثاني لسبب نزول الآية، قال أول شيء نزلت بسبب ابن أبي لا كلام ثاني. قال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا ثم والعياذ بالله انقلبوا إلى مكة. ما شاء الله يعني موفق بالتعبير الله يرضى عنه. ثم انقلبوا وانقلبوا يعني ثم انقلبوا وأكد مرتدين حال، يعني هذا يسموه حال مؤكدة، ولا تعثوا مفسدين. ثم انقلبوا مرتدين، هو الانقلاب مرتدين لكن جاب فيها واحتوى معنيين فيها. ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين، فنزلت هذه الآية: ومن يشاقق الرسول. لكن هلا شيء ثاني صار هني، قال سبب نزول إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآن سبب صدر الآيات: ومن يشاقق الرسول. نعم. والمشاقة المعاداة. المعاداة. ومن يشاقق الرسول يعني شو معنى يشاقق الرسول؟ يعني من يشاقق، لو نظرنا لا نرى أنهم يشاققون يعني بالذات يعني بالوجه رسول الله، لكن كل من سلك طريقا غير طريق رسول الله هو يشاقق رسول الله، بل يشاقق الله، هذا من سلك هذا الطريق. ومن يشاقق الرسول يعني شوف فسر سبحانه وتعالى بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هذا عطف تفسير، من اتبع غير سبيل المؤمنين أنت تعادي الله ورسوله، تشاقق الله ورسوله، أن صرت مع هذه الفئة، والفئة والحق لا يتكرر. ربي قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكيف تصرفون عنه، فأنا تصرفون. نعم. والآية: وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين مطلقا. والهدى الرشد والبيان، وقد تقدم رشد ورشد. نعم. وقوله تعالى: نوله ما تولى، يقال إنه نزل في من ارتد، والمعنى نتركه وما يعبد. نوله ما تولى ملك الترواي يعني. نوله ما تولى يعني نتركه، مثل ما بيقوله الواحد يعني له يعني يعني تنصحه فلم يستجب له: عمرك روح عمي يعمل ماشي مين يعني. هذا وصل نسأل الله العافية في البعد أقصاه، وفي المعصية أدركها يعني. نعم. النكير إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وقال المقاتل نكيره يعني شو يعني شو يعني كيف يتصور الإنسان شؤم وتسفل هذه المعصية وذل هذه المعصية بالكلام. نكيله إلى الأصنام، فكر، كان يعبد الله فصار يعبد الحجارة، شوف قديش الفرق يعني. نكيله إلى الأصنام، وكل شيء غير الله صنم. أنا أخذها يعني إلى الأصنام، كل شيء غير الله صنع. يعني هذا أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وما تعبدون كيف ما كان. المعبود واحد سبحانه وتعالى، أي نكله إلى الأصنام. شوف التي لا تنفع، شو ما أحلى الكلام، التي لا تنفع ولا تضر. يعني هذا حدث يتسفل إلا يصدق الله العظيم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فأديش المؤمن عندما يعبد الله، يعني واحد بالسماء واحد تحت الرجلين، مو بالأرض، لا تحت الأقدام، هذا الذي نسب الله العفو والعافية. نعم. وقال الكندي: نزل قوله تعالى: نولي ما تولى في ابن أبير لما ظهرت حاله وسرقته، هرب إلى مكة وارتد ونقض حائطا لرجل بمكة يقال له حجاج بن علاق، فسقط فبقي في النقب حتى وجد على حاله، وأخرجوه من مكة فخرج إلى الشام. يعني ظهر هبط عليه الحيط أو شيء هيك، وقفوا ما استطاع يفر، شافوه بالجرم، رأوه بالجرم المشهود، فأخذوه وأخرجوه من مكة. فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال، لم يقيموا عليه الحد، لو أقاموا لأحيوه، وأخرجوه من مكة. فيعني كانوا عملوا له عملية استئصال، كان شوفي عملية استئصال للخبيث الذي فيه، نسأل الله العفو والعافية، ما عملوا له عملية، فنسأل الله العافية، فانتشر المرض فيه فقتله، نسأل الله العفو والعافية. فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال القافلة. نعم. كان أبدا يعني القطع عملية استئصال. بعدين بدك تناقش ما تناقش، رجال عند الله بس. يعني حكيم اللي قال هذا، عليم اللي قال هذا، رؤوف اللي قال هذا، آسي اللي قال هذا، يعني ينقصه يعني كمالات الذي قال هذا، من قال هذا؟ لذلك وإن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفره، يعني بده يستدرك على الله. وهلا عم نشوف هيك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فرجموه وقتلوه فنزلت موله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نعم. وقرأ عاصم وحمزة وهو عمرو: نولي ونصله بجزم الهاء والباقون بكسرها وهما لغتان. نعم. نعم. يعني هو شعبي. شعبي. شعبي. يقول قال: وقراءة عاصم، يعني الله يجزيه الخير، إنما هي من رواية شعبة، من رواية شعبة عنه، يعني عن عاصم، يعني كل قارئ له راوية، عاصم له حفص، شعبة وحفص. وقرأ قالون وهشام باختلاف الكسرات. خلصنا. نعم. الثانية: قال العلماء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول دليل على صحة القول بالإجماع. وفي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد على الخوارج. أيوة. حيث زعموا أنه يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. علماء ذكروا أن هذه الآية هي دليل على الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي لا تجتمع على ضلالة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هددوا ربي سبحانه وتعالى وأنذروا وتوعده: نوليه ما تولى. فهذا الإجماع، إجماع مخالفة الإجماع، مخالفة لكلام الله ورسوله. نعم. ومن يشاقق الرسول دليل على صحة القول بالإجماع، يعني الإجماع عندما اتفق عليه العلماء وجعلوه أصلا من أصول الدين يرجع إليه في الدليل على المسائل التي تقع، هذا دليل من القرآن. نعم. وفي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به رجل على الخوارج حيث إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف تقولون بكفر يعني وعدم مغفرة وتوبة الذي يفعل كبيرة أو الحرام؟ من أين لكم هذا؟ وهذا رد صريح بوجه الخوارج نسأل الله العافية وما أكثرهم يعني. نعم. حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر وقد تقدم القول في هذا المعنى. وعليه الصلاة والسلام يعني عليه الصلاة والسلام بين حكمهم يعني بلسانه عليه الصلاة والسلام، بل أراد فعله عليه الصلاة والسلام أن يعالج هذا المرض من أصله ليجتثه من جسم المسلمين لكن بقي. عندما بعث سيدنا علي رضي الله عنه قال له اقتله روح تبدو يعني خطر كبير هذا كثير. ذهب سيدنا علي فرآه في الصلاة إنسان يصلي رجع قتلته هذا يا رسول الله هبت صلاته لقيته عم يصلي وعن سيدنا علي حتى يبتلي الله هذه الأمة نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا مرض والأمراض يعني ما لا علاج ينبغي أن تجتث يعني من جسم المسلمين نسأل الله العفو والعافية. لكن الذي يجتثها يكون طبيب وحاذق ورحيم هيك الأصل. والرحمة لما تذبح الشاة بقوة هذه الرحمة لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. لما الطبيب يقول يصطنع بالمريض شأله كذا صار يبكي شلون هيك يعني وهذا يعني اشتغل يا أما مالك طبيب أنت يعني. هلا الرحمة هي القوة، الرحمة هو القطع، والرحمة هي يعني الشدة بهذه المنطقة. مثل عندما يذبح الشاه الإنسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحته شوفوا كتب الإحسان فإذا ذبحته يعني شو هالتناقض يا أخي. شوف على الإسلام يقول أحسن كتب الإحسان يقول فإذا ذبحتم والله يعني شيء أنه بس عم يحاكي فهمة مو عم يحاكي بهمة. الإسلام عم يحاكي يعني أصحاب العقول مو أصحاب نسأل الله العافية مشفى المجانين. لا هدول لا يتكلم معهم في مثل هذا الكلام. نعم. تفكر يعني بعض الناس نسأل الله العافية يسوق مثل هذه الأشياء. هذا دليل على غاية ضعف المسلمين أنه يوجد بينهم من يتكلم بهذا الكلام. معناته أديش هذا الإنسان استخف بالناس حتى تكلم بهذا الكلام. لكن الناس لا يلتفتون يعني هم وهمتهم تجارتهم وأموالهم ونسأل الله العافية ودنياهم نسأل الله العفو والعافية. أما الأصل يعني هذا مو موجود يعني. في لي صديق الله يغفره كان أميركي هذا جهاد قبل الكافر كان بالشام فذكر لي عندهم بأمريكا وكثر يعني الإسلام وصاروا جماعة التمرقين يعني زوجة أحدكم أو المرأة من أحدكم ممكن يتعدون عليها أو يعني يمنعونكم. قال لي هذا الذي يفعل ذلك هذا غير موجود يعني عبارة قوية يعني هذا ما خلي يعني هذا اللي هذا غير موجود اليوم اعتبره غير موجود يعني بيصرفوه يعني الشاهد يعني قوة قوية يكون بيننا يعني من يصل لهذا الحد فينا نحن ما نتمنى موجودين. لا بدنا نثبت أنفسنا وماشيين ما شاء الله. نعم نعم. وروى الترمذي النبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه. وعلي مشكلة هي لا معلش خليك معلش يعني ليش مشكلة الله يوفقه خلاص تركها يعني ومهفه في ايش كذا. قلت له انتسب منين حضرتك؟ قال له ما قتل المحب حرام. قال فعرفت انه تميمي انه بيرفعوا يعني ما بيعملوا ما بيهملوها. واحد شاف واحده قال لا شو ما اسمك؟ قالت وبودي هاك. قال قلت اللي حسنا يعني خلاص فهم يفهمون العرب يفهمون يعني. وخير الكلام ما كان لحنا يعني إشارة ليس بالتصريح. الفهيم بيتكلم يعني بيفهم بالتلويح ما يقول اسمي كذا. أما يعني سبحان الله ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه أولو الألباب. ما الله فهمنا. نعم سيدي. ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. ما أحب أحب ما شئها. إن الله لا يغفر أعمال أعمال ليس أعملت ما. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا حديث حسن غريب. قال ابن فورك قال الترمذي يعني. نعم. قال ابن فورك وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافر وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب بالنار فلا محالة أنه يخرج. قال فإنه إن عذب إن عذب والحمد لله قال إن ما قال إذا يعني ممكن يعذب فأمره مفوض لربه ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. إن عذب يعني لا بد وأن له خروج. نعم. لكن نسأل الله العافية بعد 100 سنة بعد 200 سنة نسأل الله السلامة. نعم. فلا محالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بابتداء رحمة من الله تعالى. وقال الضحاك إن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له وإني لنادم وتائب مستغفر فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. جزا الله عنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا اللهم قبلنا وإلا تحوشنا لغيرك وأغنينا بفضلك عما سواك حلالك عن حرامك وأرنا عزة هذا الدين يا رب ورفعة وعزة هذا القرآن وكلام نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا ذلك عاجلا يا رب وكد أعداءه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.